السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. نريد نعرف ما سألك. طيب هدي. لا، ما ليس عندك يعني في ملكك. المقصود ما ليس عندك أي ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. طيب روح، ما في معنى، ما في معنى. لكن ما تبيعه حتى تشتري أنت. إيه، ما في بس لا بأس. لقطة الحرم لا تجوز، لا تؤخذ لقطة الحرم. على كل حال يا شباب، اللقطة كثر ما تقدر تركها، لا تأتي اللقطة. أي شيء تجده في الأرض دعه، لا تأخذ شيء إلا إذا كان من الأشياء الحقيرة التي لا يأخذها، أخذها وتصدق بها ويغنيك الله بما كتب لك من الرزق. دع اللقطة إلا إذا خشيت عليها أن يأخذها إنسان ما يخاف الله، فهنا خذها أنت وتعامل معها المعاملة الشرعية، وإلا الأصل دع اللقطة. أما لقطة الحرم فلا تملك على الصحيح، لقطة الحرم لا تملك على الصحيح. ولذلك هنا الفرق بين حرم المكي والحرم المدني والحرم الجامعي. الحرم الجامعي تملك لقطته، ها، قولا واحدا، أي نعم. وحرم بيت المقدس ثالث الحرمين تملك لقطته، تملك لأن ليس بحرم. الحرم له أحكام خاصة، ما حرمه الله، حرم صيده، حرم تنفير الصيد، حرم أخذ لقطته، حرم حش حشيشه، هذا الحرم. وذاك بيت المقدس ليس بحرم، الجامع هذا ليس بحرم، دمار هذا طيب ليس بحرم. فالحرم ما حرمه الله ورسوله، فلقطة الحرم لا تؤخذ ولا تملك. نعم، يؤخذ من اللقطة، من قيمتها. نعم، من قيمتها، من قيمة اللقطة، أي يخصم منها، يقول له أنا صرف عليه كيف وكيف، إلا إذا صرف عليه من باب التبرع فليس، لكن إذا صرف بنية الرجوع يرجع في أحد الإنسان. نعم، يسلمها لهم لكن ما تملكها، تأخذها تعطيها الأمانات. ماشي، فيما لو لم يكن هناك أماكن مخصصة يجب على أن يرعاه. أي نعم، لا، إذا في أماكن لبيت المال يعني لولي الأمر يأخذ البيت المال، لا تلتقط. طيور، لا، ثيان، ثيان لكن لا يملكها. نعم، اللقيط يأخذه من يرعاه، وإذا كنت تعلم أنك لا ترعى لا تستطيع أن ترعاه ستعطيه من يرعاه. نعم، تسترون عن النساء، تسترون عن النساء، لذلك حاولوا يرضعونه، هو صغير يرضعونه بحيث تحرم عليه. في أسئلة عندكم؟ نعم، لا، ليس فيه شيء، جائز إذا تراضيا فإنه جائز. هنا، نعم، يجوز شراء القبور، يجوز، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد يكون واجبا شراء القبر. أما بيع القبر الأصل أن هذه الأشياء يتبرع بها، لكن إذا باعها البيع صحيح، يبيع أرضا لتكون مقبرة، يجوز ذلك، يجوز. خارج الموضوع، لا بعدين. بس جزء الشاشة الصغيرة تجد الأولاد مصباح حوالي أسلام كبيرة يقول أخذها وأربيها حتى تكبر وأبيعها وتصدق المال. نعم، بالنسبة لمن وجد شاة في أرض مكلبة يعني متبعة فيها سباع ويخشى عليها فإنه يأخذها ويعرفها سنة، يعرفها سنة فإذا جاء لها وإلا يعشين فيها يجوز. نعم، يقول ما يوجد من السمك في البحر محاص في قرطور يعني في بيت السمك في البحر يوضع يصيد السمك، فهل يجوز يعني أخذ السمك الذي بداخله؟ نعم يجوز إذا كان لا يعرف صاحبه يجوز، ولكن إذا عرف صاحبه في الأصل أن يرد هذا المال له. والله أعلم، ونتوقف لمدة ربع ساعة إن شاء الله ترتاحون ثم نكمل. نعم اسأل السؤال. أين السؤال؟ اقرأه. يقول نقول بالنسبة لهذا السائل، أولا اسأل عن حال هذا الرجل، إن كان فعلا يشتري الأصوات هو سيء، فهذا الذي يشتري الأصوات الآن سيبيع ما هو أغلى من الأصوات، فلا يجوز أن ينتخب هذا الإنسان ولا يرشح في هذا المكان، مع أنه لا يعول كثيرا على هذا المجلس. في الحال لا ينبغي الإنسان أن يتحمس كثيرا لهذه الانتخابات، وإنما هي إن شاء الله إن كان فيها شيء يعني باب درء بعض المفاسد فقط، وإلا هي مفاسدها عظيمة جدا، وما أحيا يعني القبلية والمذهبية والطائفية والحقد بين الناس والغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك إلا هذه الانتخابات البغيضة، غير أنها يعني تخالف شرع الله تبارك وتعالى من حيث حكم الشعب للشعب كما يزعمون، والحكم لله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الإنسان إذا كان هذا هو الواقع فيعطي صوته لمن يرى أنه أحق وأصلح وأنفع للمسلمين، وما كان في داعي أبدا أن تغضب والدك، ممكن تقول لا أبشر واللي تامر فيه وحاضر وكذا، وانت الحمد لله تحت الستارة داخل هذا ما احد يعلمك من تعطي، قل له يعني اعطيه كلاما طيبا معسولا وفي النهاية طبق ما يمليه عليك دينك، تعطي من يستحق. ما كان في داعي ان ابدا انك تزعج والدك في هذا الكلام، خاصة اذا كان عاميا لا يسمع ولا يعقل شيئا مما تقول. فاذا كان اقول يرضي والده يقول ابشر واللي تامر فيه، اشتري تبي فلان بس تبي ولا تبي غيره بعد، قال لي تبي حاضر ابشر ولا يهمك ولا تخاطر كله طيب، وانا سألت وكذا وقالوا لي اطع والدك وانا بطيعك، اشتبي قال اعطي فلان قال خير ان شاء الله، وقت الانتخابات اعطي من ترى انه اصلح وانتهى الامر. وما ينبغي للشباب حقيقة ان يخوضوا في مثل هذه الامور، يعني الانسان يجب ان يكون يعني واعيا بمثل هذه الامور، يعني ما يجادل هؤلاء العوام، ما تنفع معهم المجادلة، والله ما تنفع كبار السن هؤلاء ما تنفع معهم المجادلة، فكل ما يقول شيء يقول أبشر إن شاء الله أبشر يصير خير ولا يهمك من تبي بعد كذا خلاص، وقت الصج نفذ ما يمليه عليك دينك، لا تكذب عليه طيب لا تكذب عليه، إذا قال إلا إذا اضطرك قال احلف أنك تعطي فلان، وهذا قد يحدث أحيانا، احلف أنك تعطي فلان احلف له إذا اضطررت إلى ذلك، ولا تنفذ هذا الحلف إذا كان الرجل سيئا، لا تنفذ هذا الحلف، ولكن قدر ما تنفذ لا تحلف له أنك تعطي فلانا. فالقصد أنك ما يجوز لك أبدا أن تعطي هؤلاء الذين يشترون الأصوات ويبيعون غدا ضمائرهم، لأنه يريد أن يعوض، هذا الذي دفع يريد أن يعوض، فلا يجوز أن تعطيه. على كل حال لا يطيع والده، ولكن يأتيه بطريقة أخرى يعني لا يبعده فيها. نعم نبدأ. نعم، المسابقة إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بدون عوض، يعني مقابل ودون مقابل، وهذا المقابل إما أن يكون من طرف واحد وإما أن يكون من طرفين، والتي تكون من طرف واحد إما أن تكون من طرف واحد مشارك وإما من طرف واحد خارجي. كل هذه أنواع المسابقات بين الناس، فإذا كانت المسابقة بدون عوض فهي جائزة بكل شيء، إذا كانت المسابقة بغير عوض مسابقة جري اللي يسبق هو أقوى هو أحسن، ماكو عوض ما يأخذ شيئا مقابلة. طيب الذي يغلب بالمصارعة اللي وصل أبعد في الحصى رمي الحصى، أو الذي يكتب أسرع يملأ الكتاب وما شابه ذلك، فهذه مسابقات إذا كانت بدون مقابل فهي جائزة، ما لم تكن يعني في أشياء محرمة كالنرد مثلا اللي هو الزهر، هذا انه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يلعب بالنرد كالذي يغمس يده في لحم ودم الخنزير، فهذا لا يجوز لعب بها سواء كانت بمقابل او بدون مقابل. اما بالنسبة لغيرها من المسابقات فالاصل انها جائزة اذا كانت بدون مقابل، وكذا الأمر إن كانت بمقابل من طرف خارجي، شخص من الخارج جاءنا الآن رجل من الخارج قال يلا تسابقوا جري، تسابقوا معافر مصارعة، تسابقوا بالكتابة، تسابقوا في الحفظ، تسابقوا بأي شيء، والذي يفوز أعطيه كذا وهو ما يتسابق معنا طرف خارجي، فهذا جائز، فهذا جائز. أو تكون مسابقة من طرف واحد، كانت مثلا حق الأخ عبدالله مثلا آتي أقول تسابقني، إذا سبقتني لك دينار وإذا سبقتك ما أريد منك شيئا، فهتكون من طرف واحد، هذه أيضا جائزة، هذه أيضا جائزة إذا كانت من طرف واحد ليست من الطرفين. لكن بعض الناس يتحايل على هذه الجائزة فيفعلون ماذا؟ يقول يلا سابقني إذا سبقتني الآن، يلا الحين أنت اللي تتحدى دورك، انت تحط دينار ونشوف اللي يصف، صار قمار لكن ايش بتحايل، هذا لا يجوز اذا كان فيه حيلة، وانما الاعمال بالنيات. الصورة الثالثة او الرابعة وهي ان يضع الطرفان، ان يضع الطرفان، انا واحمد مثلا هو يضع دينار وانا اضع دينار ونتسابق، والذي يغلب ياخذ الدينارين، هذه قمار لا تجوز، هذه قمار لا تجوز محرمة، وهذا الذي يحدث مباريات الشباب خاصة في المناطق وكذا، كل فريق يشترك بخمسة دنانير مثلا وعشرة دنانير يحطون كاس يشترون به كاس، والفريق الفاز يأخذ الكاس، هذا لا يجوز، هذا قمار، هذا قمار. أما إذا كان الكاس هذا يضعه طرف خارجي ما في بأس، لكن إذا كان الإنسان يلعب ويدفع إذا كان في غرم وغنم هذا قمار لا يجوز، يعني يا غالب يا خسران، فهذا قمار ولا يجوز. استثني من هذا ثلاثة أمور، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في ثلاثة، في خف أو نصل أو حافر. في خف لخف البعير مسابقة الإبل، أو نصل وهي السهام، أو حافر وهو الخيل. فهذه تجوز. لماذا؟ قال إن هذه باب الاستعداد للجهاد، وذاك القمار محرم لغيره وليس محرما لذاته. وقلنا تذكرون لما قلنا بيع المزابنة، قلنا المحرم لغيره تحريم الوسائل يكون إيش؟ يباح عند الحاجة، يباح عند الحاجة. فلما كان هذا يعني القمار يؤدي إلى الربا وغيره، في ذلك حرم ويباح عند الحاجة، يباح تحريمه تحريم الوسائل، تحريمه تحريم الوسائل، فيباح عند الحاجة. ومن هذه الحاجة الجهاد، يستعد الناس للجهاد، فيقاس على هذا كل ما كان فيه عون في الجهاد، كان يتسابق مثلا في الرماية، مثلا في المسدسات، بدل السابق الرماية في السهام الآن الرماية في المسدسات مثلا، يكون مسابقة، هذا يحط 100 دينار هذا يحط 100 دينار، والذي يغلب يأخذ 200، ما في بس جائز هذا. بل ذهب بعض أهل العلم وقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أن حتى تجوز المسابقة في هذه الأمور، في الأمور العلمية كالتسابق في حفظ آيات من القرآن أو بعض كتب العلم وما شابه ذلك، هذا من باب المسابقة، هذا من الجهاد، جهاد العلم، طلب العلم ما شابه ذلك. لكن على كل حال أن هذه الأشياء الثلاثة جاء فيها النص أنها تجوز فيها المسابقة. ولذلك لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام مع أحد المشركين لما حصلت الهزيمة للروم على يد الفرس، جاء رجل من المشركين فعمل نوع من المسابقة بينه وبين أبي بكر الصديق، رهان، نوع من الرهان، فراهنه من 10 من الإبل، لأن الله تبارك وتعالى يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فراهن أبو بكر أحد المشركين على 10 من الإبل أن الروم ستنتصر بعد 3 سنوات، أن الروم ستنتصر بعد 3 سنوات، لأن الله قال في بضع سنين ستنتصر. فجاء أبو بكر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد وخذ مدة. فذهب إلى صيف فقال زد من 10 اجعلها 100، وزد في المدة إلى 7 سنوات. فزاد في المدة إلى 7 سنوات، وفعلا انتصرت الروم على الفرس، فأذن له النبي في ذلك. هذا الرهان جاز أنه في باب نصرة الدين، أن الروم وإن كانوا كافرين لكنهم أقرب إلى المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالشاهد من هذا أن المسلمين إذا وإن كانت من طرف خارج فهي جائزة، وإن كانت بدون مقابل فهي جائزة، إذا وإن كانت من طرف خارج فهي جائزة، وإن كانت بدون مقابل فهي جائزة، وإن كانت من الطرفين فهي جائزة في 3 أمور فقط، وهي ما كان في مصلحة الجهاد بشكل عام، وإلا فالأصل أنها لا تجوز. نعم، أحد عنده سؤال عليه؟ نسمع سؤالين فقط في هذه المسألة. نعم نعم، لا من طرفين، طرفين لكن في القتال جهاد. نعم نعم، نهى عن الخذف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الحذف وهم معنى واحد. اي نعم، قال انها لا تنكو عدوا ولا تصيد صيدا، ولكنها تبقى عين صاحبك. اي نعم نعم، إيه اذا كانت الحصى، لكن في الرمي اذا كان من بدون حصى ممكن. احسنت، سؤالين قلنا، خبئه. نعم، نعم، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على مال الغير قهرا، لأنه قد يستولي عليه سرقة أو نهبة أو اختلاسا، لكن الغصب فيه قهر، يعني يأخذ قدام عينه على عينك يا تاجر، يعني يأخذ لكن ما يقدر عليه، قوي أقوى منه ما يقدر عليه، فمع أخذ ماله فيه قهر له، فيه قهر. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من قهر الرجال، من قهر الرجال. فهذا الغصب فيه استيلاء على المال وفيه قهر لصاحبه، هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، قال بغير حق، لأن قد يستولي عليه بحق، قد يستولي عليه بحق. مثل ماذا مر بنا؟ استيلاء على مال الناس بحق، ها؟ ولا الحجر؟ الحجر، نعم، الحجر على مال المدين. في صورة ثانية، الولي يحجر على الصغير، يستولي على مال الصغير ليعمل له لمصلحته، فهذا بحق، هذا ايش؟ بحق. اما الغصب فهو الاخذ مال الغير ايش؟ بغير حق، اخذ مال الغير بغير حق. طيب، غصبه ثم قلنا له رده لصاحبه، رده، مسكناه، مسكت الشرطة، مسك الحاكم، قاضي، قال اعد اليه حقه، اعد اليه حقه. فيقول ماذا؟ فيقول كيف اعيد له حقه، طيب وانا خسرت عليه، خسرت عليه، انا اخذت، طردته من بيتي، اخذت بيته وطردته منه، لكن صبغته والبيبان كلها غيرتها زين، وشلت الكاش وحطيت سيراميك زين، وبعد ها بنى دور ثاني فوقه، بعد ها حط سنترال، والله عشان غاصب هذا شاري له بيت ارخص له. المهم انه صنع كل هذه الاشياء، فقال انا خسرت، نقول له ليس لعرق ظالم حق، او ليس لعرق ظالم حق، يعني عرق اللي هو عرق الشجر او عرق التعب الذي تعب، كل ما له حق يضيع عليه، يضيع عليه. قال طيب بشلع البيبان اللي حطيتها، قلنا شلع البيبان اللي حطيتها، خذها، خذ البيبان اللي حطيتها، لكن رجع البيبان القديمه. فالقصد ان الغاصب يعيد ما اخذه ولو صرف عليه اموال الدنيا، يعيده لصاحبه. واذا غصب ارضا، انتبهوا، غصب ارضا، احمد عند مزرعه، انا جيت واغتصبت هذه المزرعه منه، جيت قلت لحم اطلع برا، قال مزرعتي، قلت اطلع برا لكن شو اسمه اضربك ضرب، والله العظيم الشباب اللي حاضرين الدرس كلهم ترى ما عندهم مانع، لان بنسوي الدرس بالمزرعه، عندنا دوره علميه دورة علمية شرعية برضه مخطوبة، ما الله يوفقنا. المهم طردناه من أرضه، طردناه من أرضه. ثم بعد هذا ما خلص الدرس هذا، قالوا الشباب جزاهم الله خير بعد ما استفادوا من الدورة العلمية الشرعية، قالوا والله الأرض طيبة، وش رايك نتملكها زين، أنا بجيب لي نخلة، وأنا بجيب لي سدرة، وأنا بجيب لي كذا. المهم زرعنا الأرض وصارت الأرض زينة، وصارت مقر العلوم الشرعية. المهم احمد اشتكى علينا عند القاضي، جاء القاضي، المهم اطلعوا برا، ما تطلعون، طلعنا برا، كنا زين احنا خسرنا على هذه الارض، يقول اللي خسرتوه في هذه الارض مما يقلع اقلعوا، نخل ما نخل اقلعوا شيلوه، اما نخل قديم انتو سقيتوه وانتو اعتنيتوا فيه يقعد ما لكم شغل فيه. اذا كل جهد بذلناه ها يضيع، وكل شيء وضعناه ناخذه. طيب لو قال انا اخذت الارض هذه وبنيت فيها بيت، نقول اهدم البيت، خذ يسمونه المواد فقط. يقول طيب عوضه، تعالي بخذ 100,000. قال لا ابي ارضي، نادى ما شاء الله عليه، كان قال ابي ارضي، ياخذ ارضه والبيت يهدم، البيت يهدم، واضح شاء الله تعالى. نعم، اذا هذا بالنسبه للغصب، فانه يعيده الى صاحبه. نعم، سؤال، نعم، طبعا إذا فيه صلح ما في مشكلة، إذا فيه صلح ما في، بس هذا مو غفر، هنا خطأ، واضح ولا لا؟ لكن على كل حال هو لو طالب أن يزيلون يزيلون، لكن طالب أن رضي بالصلح خلاص رضي بالصلح ما في مشكلة. لا هذا إذا كان مأذونا به ليس بغصب، إذا كان غير مأذون به فهو غصب. إذا كان مأذون به الأرض اللي يأخذها مقابل البيت مثلا يدخلها في بيته، إذا كان مأذونا له في ذلك فليس بغصب، وإذا كان غير مأذون له به فإنه غصب. نعم. نعم، العارية هي في قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، أي يمنعون العارية. الماعون هو ما يؤخذ من القدور وغيرها، يستعيره الناس بعضهم من بعض. الله عاب على هؤلاء أنهم يمنعون الماعون، يعني يمنعون العارية من المواعين وغيرها. فالعارية مستحبة، العارية مستحبة، وقد تكون واجبة إذا اضطر الإنسان إليها. فالقصد أن العارية هي إباحة النفع مع بقاء الأصل، إباحة النفع مع بقاء الأصل لابد، ولا ما صارت عارية. يعني يجوز أن يعيرني هذه المسجلة، أنت بعت معها ورجح، لكن يعيرني تفاحا ستفيد منه يا طالع، أنا أكلته ما أرجع، وإن ما أكلته ما استفدت منه، صحيح ولا لا؟ عدل؟ ما منها فائدة هذه العارية. إذا العارية لابد أن ينتفع بها وبنفس الوقت إيش؟ تبقى، لابد أن تبقى. إذا كان لا ينتفع بها فليست عارية، وإن كانت ما تبقى فليست عارية كذلك. إذا العارية ما ينتفع بها ويبقى أصوى تبقى هي. طيب هذه هي العارية، هذه هي العارية، وهي قلنا أنها مستحبة وهي معروف. طيب هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ الأصل في العارية أنها غير مضمونة، أنها من عقود الأمانات، يعني استعرت منك شيئا وتلف عليك، لأنك ما أعطيتني لن تأمني إلا إذا شرطت ضمانها. يعني استعرت السيارة قال خاف يصير فيها شيء السيارة، قلت علي يصير فيها شيء علي، فهنا تكون عارية إيش؟ مضمونة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعار إدراعا من صفوان بن أمية فقال غصبا يا محمد، يعني تأخذها مني غصب، فقال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. إذا العارية لا تكون مضمونة إلا إذا إيش؟ شرط ضمانها، إلا إذا شرط ضمانها. أعرف شخصا في إحدى البلاد يقول، يتكلم عن صديقه، يقول هو يعمل بالسفارة، سفارة الكويت في تلك البلاد. المهم يقول عندي بدلة واحدة فقط للمناسبات، عزيمة السفارة دائما دعوها لازم بدلة، ممنوع تروح بملابس عادية، لازم لبس رسمي يسمونه. فيقول كلمونا قالوا ترى غدا في حفل عندنا عزيمة أو كذا وهذا، كل واحد يجي. فأنا العصر يقول رحت للكواي يغسل الملابس، قلت له بيك تغسل لي هالبدلة هذه على أساس بكرة أخذها العصر. قال كم؟ يقول جيت بكرة العصر عشان أخذها، ولا يقول لي ما خلصت. شو ما خلصت؟ الليلة عندنا العزيمة العشاء. قال والله ما خلصت، شو أسوي لك؟ شو تسوي لي؟ هذا حلال شلون؟ ما خلصت. قال أعطني خلاص، أعطني. يقول بقي بدي مكان ثاني بساعة أو ساعتين اللي بسرعة، أو ألبسها على ما هي ما يوصخ يعني حيل، بس من باب إنه يعني بذكرته هو يعني كشخه. قال مي موجودة. شو موجودة؟ معود. المهم يقول انا فقدت اعصابي وصرخت عليه، قلت له وين هذا؟ المهم يوم لزمت له يقول والله ما اخذها واحد عنده زواج، عايرها واحد عنده زواج. قال عنده زواج وما اخذ بدلتك، يتزوج الليله. قال شنو؟ قال يتزوج بدلتي؟ قال لي يعني شو ما يتزوج يعني؟ يقول فصرحت عليه. شلون اذا صرحت عليه كيف بدلتي؟ هذه يعني شلون ما تزوج يعني؟ يقول فصرخت عليه. شلون؟ انا صرخت عليه. يقول هو مصرخ. يوم صرخت عليه صرخ علي. شلون يعني ما تزوج؟ يقول دليت. قلت له اي طيب بدلتك يا اخي. ما يصير تعيره بدلتي يعني ها؟ تعيره شيئا ايش؟ تملكه انت ما تعيره بدلتي انا. قال له خلاص الحين ايش تبي انت الحين؟ شوف بدلتي. ويقول تعال بس المحل شوف اي بدلة. المحل هم هدوم مالت الناس. لانه هو غسال اللي غسل الملابس. فقال شوف اي بدلة قدك خذها وروح فيها ورجعها انت. قال انا ضد المبدأ يقول له. شلون اخذ بدلة الناس؟ قال لي الامور ماشية ماشية تعال تعال تعال. يقول اقنعني. فدشيت يقول. فطلع لي بدلة المهم. يوم لبستها ولا طويلة. يقول كم لهني وخب علي مرة. واللي يقول حلو علي. قلت شنو حلو علي يا اخي من صدق رحتي؟ قال لا نقصرها لك. قال شو تقصرها بس الناس؟ قلت له كم قصر بدنتي بس حق العرس. فالقصد ان العارية اذا يعني الان هذا الانسان يريد ان يعيره شيئا ليس له ويريد ايضا ان يتصرف فيه. هل له ذلك؟ ليس له ذلك. ليس له. لأن إذن العارية إذن الأصل فيها أنه لا يجوز لها أن لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. نعم. طيب أحد عنده سؤال عارية؟ نعم. إيه الأصل غير مضمون. لا إذا تعدى خلاص. إيه لكن إذا لم يتعدى استنت. نعم. يقسم يقسم اي ماشي اكمل يكمل قراءة صرحة طيب الوديعة هي أن تودع عند شخص مالا قد يكون هذا المال نقودا قد يكون هذا المال ذهبا قد يكون هذا المال طعاما قد يكون هذا المال سيارة قد يكون هذا المال أجهزة وغير ذلك تودعها عند شخص فهذا المودع عنده الأصل أنه مؤتمن كذلك لا يضمن كذلك لا يضمن إذا حصل شيء في هذه الوديعة إلا إذا كان بمقابل إذا أودعتها عنده بمقابل يعني تودعها وتدفع على الإيداع فهنا يضمن فهنا يضمن كذلك بالنسبة للوديعة ليس له أن ينتفع بها صاحب الذي تودع عنده ليس له أن ينتفع بهذه الوديعة ويجب عليه أن يضعها في حرز مثلها ما معنى في حرز مثلها في حرز مثلها يعني في الأماكن التي تحرز فيها عادة يعني مثلا أودعت عنده ذهبا ما يخليه في المطبخ مثلا خلي الذهب في تجوري أودعت عنده جهاز طبخ مثلا ميكروويف أو غيره أو كذا يضعه في المطبخ أودعت عنده سيارة يضعها عند الباب حسب يعني الحرز بحسب إيش بحسب الوديعة بحسب الوديعة فإن لم يحفظها في حرز مثلها ضمنها لأن هذا يكون من التفريق يعني مخلي عنده انت مثلا ذهب مخليه بالدوانية الحج الناس داشة طالعة وبعدين يقولك والله سرق ما ادري عنه لان قلت ما جعلته في حرز ما جعلته في حرز يعني مكان يحرز فيه ويحفظ فيه فهنا يضمن فهنا في مثل هذه الحالة يضمن طيب الشفعة الشفعة كما قال استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من اللي شاركني قبل شوي في الارض زكريا باعت الله يجزاك خير طيب خاص الظاهر قال هاي شراك ذبح بياخذ فلوس اللي بجيبي. طيب زكريا الآن اشتركنا أنا وهو في شراء أرض، دفع هو نصف المبلغ أنا دفعت نصف المبلغ تماما، والأرض قلنا كل شبر لي وله، كل شبر في هذا الأرض لي وله مشاع. طيب زكريا الآن أراد أن يشرك آخر فباع نصيبه إلى سعد، سعد صح؟ اي نعم، باع نصيبه لسعد. أنا تفاجأ جيت لسعد دخل علي حياك الله سعد شلون شلون الأرض شخص سعد الأرض لو والله شريتها شريتها منه لا شريتها من زكريا. كيف شريتها من زكريا؟ شريتها به أقدر شوف دفعت فلوس شريتها. شو معترض أنت على الشراء والبيع؟ طبعا معترض يا أخي، ما قال لي، لو قال لي كان أنا اشتريتها. ما قال لي، قال لي أنا شو المشكلة الآن تليب أنا أبيها. كم شريتها يا سعد؟ قال والله أنا شريتها ب60,000. رحت لزكريا يا زكريا بكم بعتها له؟ قال 60,000. قلت خذ يا أخي هذه 60,000، أنا أحق بهذه الأرض، أنا أحق بهذه الأرض فلي الحق بذلك. فانتزعت حصة شريكي اللي هو زكريا التي باعها لسعد قهرا ولا برضاه، قهرا غصبا عليه، واضح ولا لا؟ فانتزعتها قهرا لاني احق، لاني احق بماذا؟ احق بالشفعه، اخذتها بالشفعه، هذه تسمى الشفعه، هذه تسمى الشفعه، فاخذتها بالشفعه، هذه الشفعه. هذا اذا كانت الارض كما قلنا 1,000 متر مشاع، لكن لو فرضنا ان انا وزكريا 1,000 متر هذه تقاسمناها، قلت لي زكريا تعالي هذه 1,000 متر تبي الشمالية ولا الجنوبية؟ يسمناها نصيحة، طيب هذا الجزء يبقى لك وهذا الجزء لي، خلاص يبقى الحين عرفت أرضك وعرفت أرضي، راضي راضي، هني حق إنه يبيعه خاص، لماذا؟ قسمت. لكن فيما لو لم تقسم، إذا قسمت طبعا وباع على سعد مالي حق أنا تدخل، لماذا؟ لأنه ما اشترى شيئا مشاعا، لكن سعد في الحالة الأولى اشترى شيئا ايش؟ مشاع مشتركا، فلي الحق اني انتزعها منه. لكن في الحاله الثانيه اذا تقاسمناها اذا ليس شيء، ارضه لوحده وارضي لوحدي، مختلفان تماما. اذا هذه هي الشفعه، لكن بشرط ان ما تكون في حيله، ما تكون في حيله. يعني زكريا الله يهديه زعلان علي، فيوم باع على سعد قال سعد شوف انا ببيعك ب60، بس ترى هذا مطوع وعارف المسائل الشرعيه اللي وهقنا. يا شلون؟ قال يسألك قل له بمية وبنكتب العقد ب100,000، 100 ما يقدر اشتريها. فسووا حيلة على اساس انه ايش؟ انا ما اقدر اشتريها، واضح؟ المهم جيت حق سعد، كم شريت يا سعد؟ قال ب100,000. ها؟ موفق ان شاء الله. ما اقدر اشتريها، واضح ولا لا؟ بعدين جاني الشيخ يوسف جزاه الله خير وقال لي عندنا جهاز لمعرفة الكذب. وركبت على سعد، المهم وطلع من 60، ورحت اشتكيت عليه وعرفت اخذها ولا ما اخذها. ليش؟ لان اشتراها بكم؟ والمئة شنو؟ حيلة، واضح؟ اذا ليس لي حق. صورة ثانية، زكريا انا باعها لسعد ب60، انا جيت قلت حق زكريا ما يتم البيع، انت يا القاضي حمد يا قاضي انا اخذها بالشفعة، لا خلاص اخذها، رجع البيع، رجل ادفع على 60، قلت اقصاد. كل شهر اعطيك 200 دينار، خلاص تمت بيع، يصير؟ ما يصير، ظلمته ولا لا؟ اذا اما ادفع ايش؟ نقدا كما دفع سعد، ولا ايش؟ ولا نرفع يده، واضح ولا لا؟ طيب لو سعد ما اخذ اقصاد، حق اخذ اقصاد، واضح؟ المهم اني ما اظلم زكريا ولا يظلمني، هذه اذا هي ايش؟ الشفعة. نعم، هل عنده سؤال؟ ايه خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة. نعم بالغصب، الغصب والسرقة، السرقة بخفاء والغصب اشكره، سرقة يعني اخذها بدون ما يدري، اخذ شيء خفية من حرص، الغصب لا، اجي قدامه اخذته منه هذا غصب. طيب كم ما يجوز. المهم انه يعطيه حق، يعطيه كما اعطاه سعد. سعد بيسأل هو يضع البيعة، لا ما ابطلها بدون ما اشتري، لا لا ابطلها اشتري، ما يصير لان اذا ابطلتها ما تحمي حصل لبيعة مرة ثانية. بس بس يكفي. نعم. لم أصب. نعم، الوقف مستحب وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. هذا المسجد وقف، هل يجوز بيع المسجد؟ لا يجوز بيعه. طيب ننتفع نحن من المسجد مثل ما في نصلي فيه وكذا، إذن هذا وقف، هذا وقف. فالوقف إذن هو ما يحرم بيعه، يعني بيع أصل يحبس الأصل وتسبل المنفعة، يعني المنفعة مباحة والأصل ممنوع من التصرف به، فهذا هو الوقف، هذا هو الوقف، وهو مستحب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية هي الوقف، لأن غير الوقف صدقة ما تكون جارية، مرة واحدة وتنتهي. فالقصد أن الوقف مستحب. وعمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا في خيبر، لما فتحت خيبر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأمره ماذا يصنع في الأرض، وكانوا حريصين على الخير، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقف، قال إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها. فحبسها عمر وسبل منفعتها. والوقف لا يجوز للواقف أن يرجع فيه، يعني إذا أوقفت أرضا مثلا للفقراء، للمساكين، للمجاهدين، لطلبة العلم، للأرامل، للأقارب، أي أحد، مسجدا، مقبرة، أي وقف، إذا أوقفته لا يجوز لك أن ترجع فيه أبدا، خلاص الوقف لازم، لا يجوز لك أن ترجع فيه. ولا ويشترط في الوقف أن يكون مؤبدا، يعني إلى الأبد، وقف إلى الأبد. ولذلك لو وقف أوقفنا مزرعة، أنا جئت وأوقفت مزرعة، ثم بعد مدة هذه المزرعة انقطع عنها الماء، كان فيها آبار مياه ثم ما فيها ماء الآن، خلاص تلفت المزرعة ولا فيها فائدة، وجونا ناس قال يا أخي انت الحين هذه المزرعة أو موقع طيب يبي نبني فيه مكان عمارة تجارية، قلت لا والله هذه وقف، لا تباع هذه المزرعة طيب وأموالها وقف، وتصرف في وقف آخر، منها أموالها وقف أصلا، فيؤخذ فيها وقف آخر. إذن أي وقف يتلف أو تضيع منفعته فيباع وأمواله تكون وقفا، والناتج من الوقف وقف، الناتج من الوقف وقف كذلك. والوقف على شرط الواقف، إذا أنا وقفت على أولادي ما يدخل غير أولادي، وقفت على أقاربي ما يدخل غير أقاربي، أوقفت على المجاهدين ما يدخل غير المجاهدين، أوقفت على طلبة العلم ما يدخل غير طلبة العلم، أوقفت على الأرامل على المطلقات. القصد أن الوقف على شرط الواقف، على شرط الواقف، حسب ما يشترط الواقف يكون الوقف. كيف ينعقد الوقف؟ باللفظ أوقفت هذه. يجوز الوقف مسجلة؟ يجوز، ممكن ينتفع بها مع بقاء أصلها؟ ممكن. طيب أوقفت هذه، في ناس توقف سيارات ولا لا؟ عدل؟ يوقف سيارة للدعوة للشباب، يوقف سيارة للجهاد، يوقف سيارة للحج، صحيح؟ طيب أنا أوقفت هذه، هذا لفظ صريح ولا لا؟ نعم. أو بعمل، بالفعل مو بالقول، بالفعل. شلون؟ واحد بنى على صورة مسجد، بناء على صورة مسجد وصار يؤذن فيه ويفتح بيبانه، ايش معناته؟ مسجد. إذن وقت بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. واحد بنى أرض وحوقها وكتب عليها مقبرة، وقف ولا موقف؟ وقف لدفن الموتى. لكن أنا عندي أرض دفن فيها ميت، جاني واحد من جايبين جنازة وراح، وين راسين ندف الميت؟ يا أخي أرضي هذه وين تدفن فيها ميت؟ كانت دفن الميت سمعني يا أخي أرضي كيف؟ والله لا لا لا خاد دفن فيها واحد صارت وقف. يصير؟ لا. إذا لابد أن يكون فعل دال على إيش؟ على الوقف. يكون إما إذا ما يكون قولا دال على، إما يكون قولا دالا على الفقه على الوقف، وإما أن يكون الفعل دالا كذلك على الوقف. نعم. سؤال؟ نعم. كيف؟ تاخذ ايش تسوي؟ لا، هو نفس الكتاب وقف، إلا أن تبيعه وثمنه يكون وقفا، هكذا مثل المزرعة، بعتها واشتريت عمارة وقف وهكذا. اي نعم، مو تبيعه، تبيعه وتحط بدالك كتاب ثاني بفلوسه. نعم. فجر يعني؟ شلون تخرب عليه؟ لا تبيع، ما انت ملزم، ما انت ملزم، خاصة إذا كان على شيء محرم، ما انت ملزم تبيع. هو نفسه إذا دخل نفسه في الوقت على شرطه، إذا قال للفقراء وصار فقير يدخل معه، أما قال للمجاهدين هم مجاهد ما يدخل معه، حسب الشرط. نعم. ما سمعت. حسب، إذا استقطعها وقفا أو استقطعها صدقة، حسب الاستقطاع، ماذا أراد بالاستقطاع؟ لا، يا قول يا فعل، يكون وقفا في القول ويكون وقفا في الفعل كذلك. اقرأ. المخوف، المخوف طيب، إذا عندنا هبة وعطية ووصية. الهبة هي الهدية، ويتبرع في حال الحياة، تهدي لشخص، أنا أهدي لأحمد، أهدي لعبد الرحمن، أهدي لنص، أهدي لمحمد، لأحمد، هذه هدية، هذه هدية ولا هبة، هذه في حال الحياة. والنبي كان يحب الهدية ويهدي ويسافر صلوات الله عليه وسلم، هذه هدية جائزة مباحة. وأما العطية، العطية هي تكون في مرض الموت، قد تكون بعض الناس يسمي الهدية عطية أيضا، لكن الأغلب العطية تكون عند الموت، يعني الإنسان قبل ما يموت يبدأ يعطي، هذه تسمى عطية، تكون عند الموت. والوصية بعد الموت. العطية والوصية لا تتجاوز الثلث، الإنسان في حال مرض الموت لا يجوز أن يصرف في أكثر من الثلث، وبعد الموت كذلك ما له إلا الثلث أن يكون أوصى به. لكن الفرق بين العطية والوصية، كلاهما في الثلث طيب، لكن الفرق بينهم أن هذه تنفذ في حياته قبل موته، هذه تنفذ بعد موته، اللي هي الوصية. نعم. توقف. طيب الأصل في العطية والوصية أنها في الثلث، والثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. إذن يشترط أول أن ما تكون لوارث، ويشترط أن لا تزيد على الثلث. الآن الوصية بالثلث مستحبة ولا غير مستحبة؟ غير مستحبة. الوصية بالثلث غير مستحبة، المستحب أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، وإنما أذن بالثلث صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال له سعد بن وقاص يعني إني أترك بنتا فأريد أن أنفق مالي كله، قال له، قال نصفه، قال له، قال أترك ثلثه، أنفق ثلثه، قال الثلث والثلث كثير. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يقول لو كان الأمر إلي لما أدنت إلا بالربع، لأن النبي قال الثلث كثير. وجاء عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال الخمس، رضينا بما رضي الله لنفسه الخمس، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. لكن لا يستحب الإنسان أن يتصدق بالثلث في حال موته أو يوصي بالثلث، لأنه كثير، ولأن يترك أولاده أغنياء خير لهم أن يتركهم عالة يتكففون الناس أن يسألون الناس لأكفهم. فالقصد أن الوصية والعطية الأفضل أن تكون بأقل من الثلث، لكن تجوز بالثلث، تجوز بالثلث. طيب إن تصدق بأكثر من الثلث نقول حتى يأذن الورثة، لأن المال الآن ما صار له وحده، دخل معه شركاء وهم الورثة. وكذلك إذا أوصى لوارث أو أعطى وارثا في حال مرض الموت فلا تنفذ الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية إلا إذا أذن الورثة، فإذا أذن الورثة جاز ذلك. نعم. هذا واضح أنه في الوصية والعطية والهبة لابد أن يعدل بين الأولاد، إلا إذا كان يعني بعض الأولاد مثلا محتاجة، بعض الأولاد كان في حاجة فإنه له أن يعطيه، وإذا احتاج غيره يعطيه، أو واحد يتزوج فيعطيه، واحد يسوق سيارة مثلا يعطيه، يعني لا يفرق بينهم بنيته، إذا كبر الثاني يعطيه كذلك ما أعطى الأول، أو أحدهما صالح والثاني فاسد فيعطي الصالح تشجيعا له، أو أحدهما بار بأبيه والثاني غير بار فيعطي البار بأبيه ليتشجع على هذه الأمور، هذا جائز لا بأس به. نعم. نعم. الأصل أن الإنسان إذا أعطى الهدية فينظر هل قبضت أو لم تقبض، والهبة فإذا قبضها الإنسان صارت لازمة. كيف؟ الآن أنا أعطيت هدية لأحمد مثلا، قلت تفضل أحمد هذه هدية لك. طيب قال خير إن شاء الله مشكور جزاك الله خير، ما أخذ. بعد ساعة تفضل هذه هدية، قالت لحظة مو هديتني أنت، ما أخذتها يا أخي. طيب خير ان شاء الله، مش انت رجل عند كلمته، ان لا اذا ما استلمها لي ان ارجع، اذا ما استلمها لي ان ارجع بها، وياك لو مت انا وهو لم يستلم هذه الهدية فانها تروح للورثة على طول، تذهب للورثة لانه لم يقبضها، لم يقبضها. لكن اذا قبضها ما يجوز لي ان ارجع بها، اقول له هو تغير رأيي كذا، لا يجوز، محرم، وله ان يمتنع طبعا انه خاف ملكها، ملكها دخلت في ملكه. استثنى الأب الوالد فيما يهب لولده له أن يرجع، الأب له أن يرجع فيما يهب لولده، والوالدة كذلك، الوالد والوالدة لهما أن يرجع الهبة إذا وهب لولديهما. نعم. يتملك، يتملك. نعم. الأب له أن يأخذ من مال ولده، ولكن بأربعة شروط ذكر أهل العلم. الشرط الأول ألا يضره، ألا يضر الولد، يعني ما يأخذ منه مالا يضر به، يعني يكون المال الذي عند الولد لنفقة أولاده أو ديون للناس عليه وما شابه، يعني لا يوقعه في الضرر. الشرط الثاني أن لا يأخذه منه يعطيه لآخرين، يأخذ لنفسه هو. الشرط الثالث أن يكون محتاجا الأب، من قضية والله التسلط على مال الولد، إذا احتاج يأخذ منه. الأمر الرابع أن لا يكون في مرض الموت، لأنه إذا كان في مرض الموت فإنه يدخل فيه آخرون في الملك اللي هم الورثة، سواء ورثة الأب أو ورثة الابن، فلا يجوز أن يأخذ مثل هذه الحالة. نعم. ولذلك عفوا، ولذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا الحديث له قصة، وأن رجلا أو نعم رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي أموال عند هذا ولا يريد أن يعطي، يعني لي دين عليه، لي دين على هذا الرجل ولا يريد أن يسدد لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تسدد له دينه؟ قال أنا أبوه. يعني الولد ذهب يشتكي من؟ يشتكي أباه. قال أنا أبوه يا رسول الله. فالتفت النبي إلى الولد وقال أنت ومالك لأبيك، يعني جئت تطالب أباك بدين، أنت ومالك لأبيك. ولم يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم شكوى. وذاك لو جاء إلى القاضي رجل يشتكي أباه يطالبه بدين، فالقاضي عليه أن يقول له إيش؟ أنت ومالك لأبيك، ولا يسمع منه. نعم. الوصية على ثلاثة أحوال، فتكون واجبة إذا كان للناس عليك حقوق فتجب عليك الوصية، وإما أن تكون مستحبة إذا كنت كان لك أولاد أو أولاد أولاد أو ما شابه ذلك، تخشى أن تضيع بعض حقوقهم وكذا فيستحب لك أن توصي، وإما أن تكون مباحة. وأكثر أهل العلم على أن الوصية مستحبة، أما إذا كان الإنسان عليه حقوق للناس فإنها تجب. ذهب بعض أهل أن الوصية واجبة على كل حال، بل إنها شرط، يرى أنها تنفذ ولو مات ولم يوصي، وما يسمى عندنا في البلد هنا بالنسبة لولد الولد أنه يعطى الوصية الواجبة الميراث، يقول أنه كان يجب على الأب أن يوصي، لذلك نحن نعتبره أوصى ونعطيه من الثلث، وهذا باطل. الصحيح أنه لا وصية إلا بإذن الموصي، قال أنه لم يوصي فلا تنفذ. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب المؤلف الشيخ سعدي رحمه الله تعالى خير الثواب، وأن ينفعنا وإياكم بما مر من العلم، وأن يجعل ذلك في إخلاص وتقوى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسمع ثلاثة أسئلة ثم ننطلق. ناس لم تسأل. نعم. بالنسبة الشطرنج، حسب ما جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن ابن مسعود وجاء عن علي أنهما رأيا ناس يلعبون الشطرنج، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكن كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم لم يثبت فيه شيء عنه، فإذا يعني لم تكن ثمة تماثيل تركها أحسن. نعم. هي فائدة ربح، الربح هي الربح فائدة، الربح يعتبر فائدة من حيث المسميات عادية، هذه الفائدة الربوية يسمونها فائدة، يعني باب تسمية الأشياء مثل الخمر الآن يسمونها مشروبات روحية، والله أعلم.